بأن هذا المقام مقام الخلافة ومقام ديني وفي الوقت نفسه ومقام دنيوي، فكما أن الإمام والقاضي المفتي له راتب يأخذه مقابل أن يحدث ما نفعه لخدمة الناس ولا يشتغل بغير مصالح الناس، فلا بد أن يكون له مقابل في هذا المقام، مقابل مادي لهذه المنافع التي يقوم بها. وأشرنا من باب التنبيه أن هذا الراتب لا يعتبر جزاء حقيقي للمهام التي يقوم بها الإمام الأكبر، لأن الجزاء الحقيقي لا يأخذه إلا من عند الله سبحانه وتعالى إن تقبل منه عمله. الله عز وجل هو الذي يجازي على هذا المنصب على الحقيقة، والذي يجازي على الحقيقة على هذا المنصب، أنه منصب يقدم للمسلمين من المنافع والمصالح ما لا يعلمه إلا الله، فهو الذي يسير أمر الدين وأمر الدنيا، وهو مقام عظيم. لهذا لا نقول له كما لا نقول للإمام المسجد أو المؤذن أو معلم القرآن لا يجوز لك أن تأخذ، فإذا لم يأخذ وهو مشتغل بمصالح الأمة في هذا الشأن فمن أين يأخذ ومن أين يرعى مصالح أبنائه وأهله؟ لذلك لا بد له من أجرة تقطع من بيت المال وترقى له حتى يقف نفسه على مصالح الأمة، وهو عبارة عن وقف للشخص على مصالح الأمة، عبارة عن حبس الشخص لخدمة الأمة. لهذا أرسل عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشارهم في ذلك، فقال قد شغلت نفسي في هذا الأمر فما يسقط لي فيه؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه كل وأطعم، وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمر أو بن عمر بن نفيل من المبشرين بالجنة. قالوا له تأخذ من بيت المال قدر ما تأكل وتطعم ديارك. وقال عمر لعلي ما تقول أنت في ذلك؟ قال غداء وعشاء، تأخذ نصف متاع اليوم متاع غداء وعشاء. فأخذ عمر بذلك، وقد بين عمر حظه من بيت المال فقال إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة قيم اليتيم، إن استغنيت عنه تركت، وإن افتقرت إليه أكدت بالمعروف. وهذا الذي أوصى الله به عز وجل أوصياء اليتامى الذين يقومون على شأن اليتامى في أموالهم أن يأكلوا بالمعروف إذا كانوا في حاجة إلى مال اليتيم، وإن لم يكونوا في حاجة تعففوا وتركوا، ما يكونش مال اليتيم بغير حق. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال إذا كان الوصي لا يستطيع أن ينفق على نفسه وهو وصي على مال اليتيم يأكل مع اليتيم، وهو ينفق من مال اليتيم على اليتيم يأكل معه بالمعروف، ولكن إن استغنى عفا إذا كان ربي رزقه من جهة أخرى ما يدلناش المال اليتيم ولا يأكل معه. لذا قال أنا أضع نفسي، قال عمر أنا أضع نفسي بمنزلة القيم على مال اليتيم إذا كان عندي لا آخذ من بيت المال، وإن لم يكن عندي أكلت من بيت المال. رأيت وجاء في رواية أن عمر، وقد مر بنا هذا كذلك في قضية أبي بكر رضي الله تعالى عنه في نص قضية، الصحابة ألزموه، عمر ألزمه أن يأخذ من بيت المال لأنه ترك تجارته وترك مصالحه واشتغل في أمور المسلمين حتى افتقر. وهكذا وقع لعمر، ترك تجارته ومصالحه حتى أصابه ما أصابه في هذا الباب، في هذا الشأن، فصار في حاجة، فلا بد من أن يأخذ شيئا يعني من المال. وجاء في رواية أن عمر خرج على جماعة من الصحابة فسأله: ما ترونه يحل لي من مال الله؟ أو قال من هذا المال؟ قالوا: أمير المؤمنين أعلم بذلك منا، يعني هو أعلم بهذا الأمر منا. قال: إن شئتم أخبرتكم، أقول لكم ما في نفسي، أقول لكم ما في نفسي، يعني ما أعتقده وأراه، ما أستحل منه، ما أحج وأعتمر عليه من ظهر، وحلتي في الشتاء وحلتي في الصيف، وقوت عيالي وسهمي في المسلمين، فإنما أنا رجل من المسلمين. قال معمر: وإنما كان الذي يحج عليه ويعتمر بعيرا واحدا. يعني لا تتصورون أن عمر يعني قال أنا آخذ يعني شيء أحج عليه، ظهر أحج عليه، مش ينزل من المدينة إلى مكة يحج، لابد له من ماذا؟ من دابة، كانت راحلة واحدة يأخذها، نهار يروح يحج ونهار يروح يعتمر، وكان يأخذ بقوت تاع العيال بتاعه ولبسه في الصيف ولبسه في الشتاء. وطبعا سيأتي إن شاء الله قضية الورع وزهد عمر، حتى شفنا محاسبة الناس لعمر كيف كانت عندهم حرية في ابداع الرأي، قضية القميص وغيره، من أين لك هذا؟ فانظروا يعني، فكان هذه الأمور على ما يسمى اليوم بالأمانة، يعني الأمانة فيما تحت يدي الوالي، هو أمين على مال المسلمين، أمين على مال المسلمين. وهذه نشوفها في يعني حياة الصالحين من الولاة ومن الأمراء والخلفاء، وتقرأ في هذا العجب كما سيأتي بحول الله تعالى وقوته. وسبحان الله يعني هذه الأمور هذه تجدها اليوم في بعض المسلمين. احنا لما نقرأ مثلا قصة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان من خلفاء المسلمين، قرأ انه مثلا لما يجي السفير ولا الدبلوماسي كما يقال بلغة العصر، ولا يجي ممثل دولة ولا كذا، يدرسوا في شؤون المسلمين او في شؤون الغير، فيشعل ماذا؟ المصباح الذي هو من بيت المال، انهم يتكلمون في ماذا؟ الامور العامه ومصالح الناس. لما تولي القضيه خاصه، تولي القضيه خاصه، واش راهم ولادك، واش راك انت، واش احوالكم، كيفاش المعيشه، واش كملت الدار هذيك ما كملتهاش، شريت السياره ما شريت السياره، عاد سنة يطفي المصباح لاموال المسلمين، ليشعل اموال المسلمين، ويشعل المصباح لماله الخاص، حتى النور الذي يتكلمون في جوه وفي فضائه يكون من مالهم الخاص. يعني هذا الناس وصلوا في الأمانة القمة. لهذا ترى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يضرب المثل في هذا، فالناس يسألون يعني ما لهم في هذا المال، ما هو حقهم في هذا المال، ما هي الحدود التي يقفون عندها في مال المسلمين؟ إذا الأمر عظيم، وهذا ما يحتاج تعليق، لأن احنا اليوم عندنا يعني تعاليق كثيرة نقولها، وما الفوضى التي يعيش فيها أهل الإسلام اليوم، دول الإسلام، إلا من هذا القبيل. فالناس يعني ما يقومون به وما يفعلون ويصنعونه اليوم من مأساة، إنما هو بسبب المادة، بسبب الدنيا، بسبب السلطان. وبسبب المال الذي يتخوض فيه كثير من الناس بغير حق، كما مر بنا الحديث مظالم باب الظلم والظلم على المسلمين. مال الله الذي يتخوضون فيه، الذين يتخوضون في مال الله بغير حق، ألا لهم النار؟ فإذا هذا ترى الصحابة خصوصا أهل الصلاح عموما التابعين ومن بعدهم الأمراء والخلفاء والولاة الذين كانت فيهم الأمانة، كان فيهم الأمانة والصدق والحرص على مصالح المسلمين، يخشون الله سبحانه وتعالى في قضية المال، فيعرفون ما لهم وما عليهم. إذن الأمر ليس ضرب من الخيال وليست حكاية تحكر، إنما هي واقع. وأنا والحمد لله رب العالمين وقفت على ناس أسأل الله أن أكون يعني يجعلني ربي سبحانه وتعالى مثلهم. لما تشوف الإنسان يكون يتكلم في هذا في مصلحة، مصلحة عامة كالشركة أو كمصلحة الدولة أو كذا، يتكلم بالهاتف العام، لما توصل الأمور الخاصة يأخذ الهاتف الخاص، عنده هاتف المقال بتاعه، يهضر مع الدار ويهضر مع العائلة ويهضر مع، في حين ترى وتلاقى مفتوحة له المجال، لا يحاسب، عنده الهاتف مفتوح على كل، فتلقاه يتكلم بالساعات في أمريكا، بعيد عمته وخالته وجداه وكذا، يقول ما يحبوا تهضروا الخارج وروحوا العربي، تهضروا باطل على ظهر الدولة. وهي مش قضية دولة، هذا الناس يقولوا دولة دولة، هي هذا المال العام. والمال قبل أن يكون مالا عاما بلغة العصر فهو مال الله، قاعدة الأولى، المال مال الله استخلفنا فيه فهو ماضر، ماذا تعملون؟ فالمال مال الله. أنت لما تقول أنت كذا ولا كذا، دولة دولة دولة، هي وش هي الدولة؟ مؤسسة شخصية معنوية. الدولة عباد أشخاص، أنت وأنا وهذا وهذا. فأنت لما تقول أنا ما يهمنيش هذا أمر ذا ولا البون تاع الغازوال ولا تاع ليسونس ولا تاع كذا، تقول أنا ما يهمنيش، هاك الدين باطل. في الحقيقة راك تدير 100 فرق من عند هذا و100 فرق من عند هذا و10 ضرور من عند هذا وهكذا. لأن المال مال عام، المال العام، فليوصل الدرجة أن يتقي الله عز وجل في المال العام، هذا هو الصلاح. الصلاح ليس صلاة وزكاة وليس حجة وعمرة كل عام. وقال الإنسان والله يصلي الفجر، الفجر ما تفوتوش الفجر. هذه العبادة الخاصة التي بينك وبين الله، كاين عبادة عامة أنك في هذا كما قال، وهذا مر بنا في جلسات، لما قيل لمحمد بن الحسن من تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، قالوا له ألا كتبت لنا كتابا في الزهد؟ قال قد كتبت لكم كتابا صنفت لكم مصنفا في البيوت. ورجع لهم بجواب بحيث أن الفاهم صاحب العقل الراجح النافذ يفهم الجواب هذا، يفهم المعنى، يعني هلا كتبت لنا كتابا في ماذا؟ في الزهد. يا شيخ انتظرت كتب لنا كتاب في الزهد، باش نزهدوا في الدنيا هذه، ما اقبال على الله مسكين النفوس وكذا. قالوا قد كتبت لكم كتابا في ماذا؟ في البيوع. انت الزاهد الحقيقي اللي يتقي الله عز وجل في الامور الماده، هو الزاهد الحقيقي، ما يسرق، ما يغش، ما يبخس حقوق الناس، يتقي الله في الميزان، في البيوع. ما احل الله البيع وحرم الربا، من غشنا فليس منا، إلى آخره إلى آخره من الأمور المعروفة في البيوع. هذا هو الزاهد الحقيقي. إذا ما يشي قضية الزهد أنك تلبس مربع كما يقال زمانا، وأن تجوع وتعطش ولا تأكل اللحم ولا تتزوج النساء ولا تتطيب بالمسك ودير طيب، ليس هذا هو الإسلام. ولهذا قال بعضهم لبعض، سئل بعض الصالحين من السلف فقيل له ما هو أجر، كم هو الأجر الذي يأخذه من يصلي في الصف الأول، يعرفون هذا مر بنا. فقال ماذا؟ تحول حجر، أطب مطعمك وصلي في الصف الأخير. هذا ليس منه تزهيدا في الصف الأول، موش يزهد في الصف الأول، لأن حال الناس في ذاك الزمان وصل إلى أنهم يعرفون أجر هذه السنة وأجر هذه الطاعة التي بينهم وبين الله، ولكن لما تولي المعاملة مع الناس في البيع والشراء لا يعرف حلالا ولا يعرف حراما. إذن الزهد الحقيقي هو هذا، أن تصل الدنيا إلى يدك وتعرف كيف تستعملها، لا أن تتركها، فلا تتركها تتعدى اليد إلى القلب. فنعم المال الصالح للرجل الصالح للعبد الصالح. فقد روى أبو داود عن مالك بن أوس عن مالك بن أوس بن الحدثان قال ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء فقال ما أنا بحق بهذا الفيء منه، وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أننا على منازلنا من كتاب الله عز وجل. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل وقدمه، والرجل وبلاءه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. يعني ذكر الفيء، الفيء هي الغنيمة التي تؤخذ من العدو بعد أن تضع الحرب أوزارها، فيأتي أهل النصر فيجمعون ما توزع في أرض المعركة من سلاح ومن ظهر ومن مال ومن لباس إلى آخره، يأخذونه فيجمعونه أقواما أقواما ويأخذونه فيقسمونه بينهم، وهناك سهم لبيت المال وسهم لكذا وسهم لكذا، ويقسمونه فيما بينهم على منازل قسمها رسول الله. قال أنا منكم، عمر الخطاب قال أنا وأنا رجل من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قسم هذا الفيء على هذا على هذه المراتب والمنازل. الرجل وقدمه يعني شحال قديم. قال والرجل وبلاؤه، شحال قدم من بلاء وشدة وبأس. والرجل وعياله، شحال العيال. والرجل وحاجته على حساب الضرورة. فهناك حاجات وهناك مقامات فتقسم على هذا. يريد أن يقول عمر بن الخطاب وأنا منكم كما مرت الرواية، وأنا رجل من المسلمين ناخذ معكم. وعن الربيع بن زياد الحارثي أنه وفد إلى عمر فقال له الكلام، قال إني أراك أنت أهلي كذا وكذا وكذا، فضربه عمر. يعني قال يعني أحسن الخليفة يقول لابس مليح، يقول مليح مستقبل مليح، رأيته لازم يكون عنده كذا، كبار نشوف اليوم يعني كل الأمور تاع الدبلوماسية وتاع الوجاهة وتاع. فقالوا ويحك هل تدري مثلي ومثل هؤلاء مثلي أو ومثل هؤلاء؟ قال وما مثلك ومثلهم؟ قال مثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم فقال أنفق علينا، فهل يحل له أن يستأثر منها بشيء؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال فذلك مثلي ومثلي. الناس شاكرين يحطوا المال عند واحد هو ينفق عليهم، أمير السفر، أمير السفر، وللسفر أمير كما هي السنة، فيعطيه حق النفقة تاع الجميع فهو ينفق عليه. هل يستأثر بشيء دونه؟ يقدر هو يدير مالنا وحده وملبس وحده ومركوب وحده جيد، هو يختار يكري حاجة جيدة ويلبس حاجة جيدة وياكل حاجة جيدة، والباقي اللي راهم معاه وعطوا النفقات يدفع لهم الشيء الذي خبث، لا يستطيع. فهم شركاء في هذا السفر، شركاء في كل شيء. فقال هذا هو، فالأمير والسلطان هو واحد من الناس كأنه في سفر، دفع وعطوا أمانة المال في يده، فهو ينفق على نفسه وينفق عليه بالعدل والمساواة. وفي هذا المقام استنبط الفقهاء بعض الأحكام في قضية نفقة الخليفة وأجر الخليفة والمسؤول. نقرأها بسرعة نمر عليها. أنه يجوز للخليفة أن يأخذ عوضا عن عمله. طبعا أنا علاش غادي نقول هذا النقاط؟ باش ما تكونش يعني سيرة عمر وسيرة أي صحابي آخر رضي الله عن الجميع يعني مجرد قصة نحكيوها، وإن إنما نستفيد بعض الأمور في القيام، نستفيد بعض الأمور يعني المنهجية، بعض الأمور التي تخدم عقيدتنا وتخدم سلوكنا وأخلاقنا. وهذا منهج السلف رضي الله عنه، منهج متكامل، منهج متكامل في العقيدة والأخلاق والفقه وكل شيء نأخذه من السيرة. لأن بعض الناس يزهدون في سيرة الصحابة يظنونها مجرد قصة، قصص أو حاجة، لكن لا، إحنا من السير هذه نأخذ كل يعني أبواب الإسلام وما يلي الإسلام المختلفة، نأخذها من سيرة الصحابي لأنه هو الذي شاهد التنزيل وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ من عنده كل شيء. هذا هو. فقال أنه يجوز للخليفة أن يأخذ عوضا عن عمله، وقد نص النووي ومن العرب ومن البثبوتي ومن المفتح على جواز ذلك، يعني يأخذ عوض عن هذا العمل. وأن الخليفتين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد أخذ رزقا على ذلك، كانوا يأخذوا على بمعنى هذا الأمر راه قديم، وأن أخذ الرزق هو مقابل إشغالهما في أو انشغالهما في أمور المسلمين كما قاله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني هذا مقابل الانشغال بأمور المسلمين ومصالح المسلمين وحبس يعني المصالح نتاعهم المنافع نتاعهم، وهذا المنافع والمصالح يقابلها وقت، يقابلها هذا الوقت يعطونه للأمور المسلمين، فلذلك لابد من مقابل، وإلا كل واحد يروح التجارة نتاعه وضيع الأمور، وكل واحد يروح للعمل نتاعه والوظيفة نتاعه وضيع الأمور. إحنا رانا نشوف اليوم في السياسة، اليوم في ما يتجري في هذا البلدان، أن الإنسان يكون أستاذ ولا يكون مثلا مهندس ولا يكون يعني ما أدري حتى فلاح، إلا الخلق السياسة ولا نائب ولا رئيس بلدية ولا يترك العمل نتاعه الذي كان فيه وينشغل بهذا ويدير له أجرة على العمل الذي يقوم به، ثم إذا كان هذا العهدة نتاعه يعاود يولي العمل نتاعه القديم، يعاود يرجع العمل نتاعه القديم. وأن الخليفة له أن يأخذ ذلك سواء كان بحاجة إليه أو لا، سواء كان بحاجة إلى هذا المال أو بغير حاجة، يرون أنه يأخذ هذا المال. ويرى ابن المنير أن الأفضل له أن يأخذ، لأنه لو أخذ كان أعون في عمله مما لو ترك، لأنه بذلك يكون مستشعرا بأن العمل واجب عليه، أن الذي يأخذ مقابل يجيه واحد الشعور رغم أن هذا العمل هذا العمل ربما هو واجب أن يقوم به بما أنه وضع فيه، ولكن لما يكون كائن مقابل يزيد يستشعر هذه الوجوبية وهذه الفرضية، يشوف أنه مسؤول عما يؤدي. بدء التاريخ، إذن بداية شفنا قضية النفقة تاع الخليفة، الآن بدء التاريخ، وهذه مرت بنا في كذا موضع أن عمر بن الخطاب هو الأول من وضع أو في عهده ولو بمشاورة مع الصحابة وإشارة مع الصحابة إلى أنه هو أول من وضع التاريخ يعني للمسلمين، صار عندهم التاريخ اللي هو التاريخ الهجري، يؤرخون به ويكتبون به رسائلهم ويرسلون رسائلهم بهذا. يعني فهذا التاريخ كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضه، من قبله كان المسلمون لا يؤرخون، وإذا أرخوا أرخوا بتاريخ الآخرين. نعم. فمن الروايات من يعني سوق الروايات كيف بدأ التاريخ، كيف بدأ التاريخ أو سبب بدء التاريخ، قال فقد جاء عن ميمون بن مهران أنه قال دفع إلى عمر رضي الله عنه سك محله في شعبان، فقال عمر شعبان هذا الذي مضى أو الذي هو آت أو الذي نحن فيه، يعني مكتوب عليه ماذا شعبان، فهو ما عرفش إذا كان هذا شعبان الذي انشا ولا الذي هم فيه ولا الذي هو آت. فقال عمر ثم جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ضعوا للناس شيئا يعرفونه، فقال قائلا اكتبوا على تاريخ الروم، فقيل إنه يطول وإنهم يكتبون من عند ذي القرنين، فقال قائل اكتبوا تاريخ الفرس. قالوا كلما قام ملك طرح ما كان قبله، بمعنى هذا يكتبون على تاريخ كذا وهؤلاء يكتبون على تاريخ كذا، يعني على الأشخاص يكتبون التاريخ على الأشخاص، وفاة فلان، ولادة فلان، واحد يطلع على العرش، واحد ينزل من العرش، عرش الملكية. فقالوا اكتبوا تاريخ الفرس. قالوا كلما قام ملك طرح ما كان قبله، فاجتمع رأيهم على أن ينظروا كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فوجدوه أقام 10 سنوات أو 10 سنوات أو 10 سنين، فكتب التاريخ على أو كتب التاريخ على الهجرة، على هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كتبوا التاريخ على هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السبب. وعن عثمان بن عبيد الله قال سمعت سعيد بن المسيب يقول جمع عمر بن الخطاب المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فقال متى نكتب التاريخ؟ فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه منذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أرض الشرك، يعني من يوم هاجر. قال فكتب ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا هذه روايات كثيرة جاءت في مستدرك حاكم وغيره. وعن ابن المسيب قال أيضا أول من كتب التاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسنتين ونصف من خلافته، يعني بعد مضي سنتين ونصف من خلافته كتب التاريخ، فكتب بست عشرة من المحرم بمشورة علي بن أبي طالب، من المحرم بمشورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني كتب هذا التاريخ في شهر محرم لأيام مضت منه، بداية من أيام 16 يوما مضت من محرم بدأ يكتب التاريخ بإشارة من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال أبو الزناد استشار عمر في التاريخ فأجمعوا على الهجرة. هذا يدل بالصحابة شاركوا في هذا الأمر، ولكن بداية التاريخ وصار رسمي، تاريخ رسمي في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروى ابن حجر بسبب جعل بداية التاريخ في شهر محرم وليس في ربيع الأول، الشهر الذي تبدأ فيه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مر بنا على كل حال، أن الصحابة الذين أشاروا على عمر وجدوا أن الأمور التي يمكن أن يؤرخ بها أربعة، هي مولده ومبعثه وهجرته ووفاته، يعني شافوا الصحابة المحطات التاريخية التي يمكن أن يجعلوا منها الهجرة، هي أولا ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في مدار النصارى، ميلاد المسيح المولد، وكان يشافوا المبعث، وكان يشافوا الهجرة، وكان يشافوا من الوفاة، يعني إما أن يديروا تاريخ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإما من مبعثه، هذا صار نبيا في 40 سنة، قال منكم من يبدأ يديروا التاريخ؟ ومنهم من قال لا من الهجرة، منهم من قال من الوفاة، من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ يديروا التاريخ. ووجدوا أن المولد والمبعث لا يخلو من نزاع في تعيين سنة حدوثه، بمعنى مولد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، ما هوش كما يقول بعض الناس اليوم 12 من الربيع، خطر عليه المبعث تاع النبي، المولد تاع النبي صلى الله عليه وسلم مؤرخ بالميلاد من عام الفيل، فكثير من الناس يظنوا بلي هذا التاريخ هو التاريخ، وكان ترجع في المطولات نتاع السيره وقيل وقيل وقيل وقيل، ولكن ربما الاكثريه اتفقوا على هذا التاريخ، ولكن التاريخ الحقيقي غير معين، وكذلك تاريخ المبعث خلص تعرف سنه المبعث، كل سنه 40، ولكن سنه 40 من عمره صلى الله عليه وسلم هي مرتبطه بماذا؟ بمولده عليه الصلاه والسلام، وبما انه مختلف فيه فكذلك المبعث سيكون مختلف فيه. فقال ماذا؟ الهجرة. قال الهجرة لأن الوفاة، قال أن وأعرض عن التأريخ بوفاته، هذا كان ابن حجر، عن التأريخ بوفاته صلى الله عليه وسلم لما يثيره من الحزن والأسى عند المسلمين. طيب لما تقول أنت من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشهر الفلاني من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يثير بعض الحزن والأسى كلما تذكرنا ذلك. فلم يبقى إلا الهجرة، يعني لا يصح من هذه الأربع إلا الهجرة، وإنما أخروه من ربيع الأول إلى محرم، لأن الهجرة كانت في ربيع الأول، وهما بدأوا التأريخ لماذا؟ من محرم. إذن لماذا هذا التنقل من الربيع؟ لماذا ما كان الشهر الأول من الشهور الهجرية هو ماذا؟ هو الربيع الأول. لماذا ذهبوا إلى محرم؟ وهذا طبعا جاوبنا عنه يعني في مرارا فيما مضى، لأن ابتداء العزم على الهجرة كان من المحرم، لأن يوم أنه بدأوا قالوا العزم على الهجرة كان في محرم، كان في محرم، إذ وقعت بيعة العقبة الثانية في ذي الحجة، وهي مقدمة الهجرة، لأن البيعة على الهجرة كانت في ذي الحجة. فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هو هلال محرم، هو هلال محرم، فنسب يعني فناسب أن يجعل مبتدأ. ثم قال ابن حجر: وهذا أنسب ما وقعت عليه بمناسبة الابتداء للمحرم، يعني هذا الأنسب، بمعنى أن دارهما العزم على الهجرة، لأن علاش الحجة كان موسم، كان موسم، كان موسم ليتكلموا فيه وتلاقاو مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيع العقبة. ولما بيع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة في هذا الشهر، جاء مباشرة بعده ماذا؟ شهر محرم، فجاء في شهر محرم هو بداية الشهور العزم على الهجرة. وإن كان الهجرة الفعلية كانت في غير محرم، كانت في غير محرم كما قلنا. هذه هي الأسباب التي جمعها الرواة في بداية تاريخ المسلمين. طبعا وهذا التاريخ هذا له مدلول على أن هذه الأمة مستقلة عن غيرها من الأمم، ليس مجرد فعل يعني تاريخي فقط، لأن صحيح عمر بن الخطاب هو أول من وضع التاريخ الإسلامي مجرد يعني، وإنما القضية فيها أبعاد، فيها أبعاد وفيها معاني ورسائل لصحة البيت لابد أن يفهمها أهل الإسلام في هذا الزمان، أن هذا التاريخ يدل على أن هذه الأمة كنا مستقلة عن غيرها من الأمم، وليس لها ارتباط بغيرها من الأمم، لأن يعني لما يأتي المسلم ويرى التاريخ الميلادي ويجهل التاريخ الهجري دليل على أنه سلف جزئيا، لأنه يعني بعض المشايخ قديما قالوا كلام خشين الذي لا يعرف شهور إسلامية وشهور عربية شهور هلالية لا يعرف كلام كبير يعني، فلا نقوله ثانيا بس نقوله على أساس أننا أفتينا كذا وكذا، تجد الذي لا يعرف قد دخل يعني شهور انسلخ ولو جزئيا عن هويته، لأن من تمام الهوية الإسلامية الإنسان يعرف هذه الشهور التي يتعبد الله بها، هذا شعبان وهذا رمضان وهذا رجب، يعرف الإنسان بالحجة يعرف متى يحج ومتى يزكي متى يقضي صيامه امرأة أو رجل، يعرف متى يقدم مثلا ما يسمى بالكفارات، فلها ارتباط بهذه الشهور، الكفارات وأمور أخرى تعبدية لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بهذه الشهور بهلالها، لما نراه ولما ينقضي ولما ينتصف ولما كذا، قال احنا رانا في الأيام رانا في وسط الشهر رانا في بداية الشهر رانا في آخر الشهر، كل هذا مرتبط بالهلال، الشهور الهلالية. فإذا كان لا يعرف هذه الأمور ترى يسأل قال ما أكتاش زكي قال بيجوم، أكتاش نصومو قال نصومو في أوت، ها؟ البيت شيء آخر، كأن رمضان ماهوش وقت عبادة لا وقت لها، ومعناها ماهيش وقت، في حين رمضان هو شهر وهو وقت، ولكن يجعل التوقيت ماذا؟ يجعل التوقيت في الميلادي يتكلم عن العبادة مستقلة عن التوقيت، كأنه لا توقيت لنا، رأيت؟ وهكذا نربطنا عبادتنا وطاعتنا وكذا بأشواط لا تمت للإسلام ولا لأهله بصلة، حتى أهل العلم والفلك وكذا مربينا هذا، قالوا أن أضبط الشهور وأدق الشهور هي الشهور الهلالية، أما الشهور الشمسية ففيها اختلاف كثير، وكتب فيها بعض طلبة العلم وبعض الفلكيين كيف الاختلاف، حتى هما مع يعني قال القربيين الآن تدخل اليوم أنا مثلا الثلاثاء أو في عام كذا وكذا، قال لو كان تولي تدقق تلقى أنهم ناقصون عام ولا هم زايدين عام في الحياة نتاع البشرية من غالب يبداو يأرخوا، فقبل ما مش مضبوطين كما ينبغي، قلت أنا في القرن 2012 الحقيقة ماناش 2012 غير مضبوط هذا غير دقيق علميا، رأيتم؟ لأنهم كانوا في كل مرحلة يغيرون ويبدلون، كل ما يجي قيصر ولا يجي ما ادري ملك من ملوك الرومان الا وكان يغير في التاريخ، فلهذا وحنا عندنا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا التاريخ هذا دليل شرعي، وحتى الدليل الحسي المادي العلمي يثبت هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم ان خلق الله السماوات والأرض، يعني بمعنى هذه حجة الوداع تكلمنا عليها، نحن في نتكلموا في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باب رد كف الظلم ورد المظالم وكذا، فجبنا حديث تاع جزء من خطبة حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الصدار علاش أمور يقدمونها إنما الناس وزيادة الكفر يحلونه عاما يحرمونه عاما ويقدمونه ويؤخرونه في الشهور، قلنا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت الامور عاليه الى ما هي عليه مضبوطه ولا لا ودقيقه، ويقولوا ان الشهور الشهر الهلالي لا اضطراب فيه ولا تناقض فيه وانما هو مضبوط ودقيق، الشهر هكذا هكذا هكذا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من عشر الوراء بزاف، فاذا لا بد أن يلتزم المسلم بمعرفة التاريخ الإسلامي ويربط الطاعة والعبادة عبادته بهذا التاريخ، ويعلمه يعني أبناءه ويعلمه من يعني من يجهل من الناس، لأن احنا طبعا كاين مؤثرات أخرى لخلالنا جهل هذا التاريخ ومسلخنا من هذا الهوية ولو جزئيا، طبعا كاين امور في الاستعمار وغيره والسياسات وكذا التي مرت على الامه، في حين تجد في بلدان اخرى يعني عربيه واسلاميه مازالهم يعني يقدموا التاريخ ويقدموه هو الاول، ماشي يديروا التعبير هو الاول ثم بعد الموافق لكذا، وانما يجعلوا الاول هو التاريخ الهجري الاسلامي الموافق لكذا الموافق لكذا، ولكن جرت العاده عند الناس الان حتى صار جزء لا يتجزا من عاداتهم وثقافتهم، نسال الله السلامه والعافيه. اذا وقالنا لقب امير المؤمنين، لان اول من تسمى بامير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لان ابا بكر قبله كان يسمى يلقب بخليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات ابو بكر رضي الله عنه وكان يدعى خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المسلمون من جاء بعد عمر؟ قيل له خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا تولي خليفه رسول الله، ولكن اجمعوا على اسمه يدعون به الخليفه يدعى به او يدعوه به من بعده من الخلفاء يدعى به من بعده من الخلفاء، فقال بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن المؤمنون وعمر اميرنا، فدعي عمر امير المؤمنين، فهو اول من سمي بذلك كما جاء في الطبقات الكبرى للنساء. وعن ابن شهاب ان عمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي خيثمة لما كان أبو بكر رضي الله عنه يكتب أو يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان عمر رضي الله عنه يكتب بعده من عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر. ومن أول من كتب أمير المؤمنين؟ فقال حدثتني جدتي الشفاء، وكانت هذه من أوائل من أسلم من النساء المهاجرات، وكانت من المهاجرات الأول. وكان عمر إذا دخل السوق دخل عليها قال كتب عمر الخطاب إلى عامل بالعراق أن ابعث إلي برجلين جدين نبيلين أسألهما عن العراق وأهله. فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة وعلي بن حاتم، فقدم المدينة فأناخ راحلتيهما بفناء المسجد، ثم دخل المسجد فوجد عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال له يا عمرو استأذن لنا على أمير المؤمنين. فدخل عمرو فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له عمر ما بدا لك في هذا الاسم ابن العاص لتخرجن مما قلت؟ قال نعم. قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقال استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقلت أنتما والله أصدقوا اسمه، إنه أمير ونحن مؤمنون. فجرى الكتاب من ذلك اليوم، يعني بهذا الاسم. قال يعني كان السبب أن ناس من العراق تعرف عمر إليهما أو إلى صاحب العراق، يعني الأمير الذي عن العراق، أن يبعث له برجلين يسألهما عن العراق. لما جاء قالوا عمرو بن العاص إننا أمير المؤمنين، هم أول من قالوا أمير المؤمنين. لما دخلت قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، مش يقولوا راهو كاين جماعة تنتظرك بالخارج تستأذن الدخول عليك. قالوا من جهة الأسماء لتخرجن منها، يعني أنا تعطيني ماذا؟ الدليل وتعطيني الحجج والبراهين والشيء اللي وصلت باش تقول أمير المؤمنين. فحكى له قصة أنه جماعة من العراق لما جاءوا قالوا أمير المؤمنين، فقلنا ماذا؟ أمير المؤمنين. كان هذا الاسم جرى منذ ذاك مشى على أساس أنه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وفي رواية أن عمر رضي الله عنه قال أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فهو سمى نفسه. طبعا هذه الأمور فيها روايات كثيرة، وبذاك يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من سمي بأمير المؤمنين، لم يسبق يعني أن سمي صحابي أو خليفة بهذا، بل أول من سمي بهذا هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه